بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل بإذن الله جل وعلا مجلسنا الثاني في التعليق على كتاب الصيام من الأنوار السنية لابن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى لفضيلة شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نواصل إن شاء الله تعالى كما سمعتم في شرح ما ذكره ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى في كتاب الأنوار السنية في الألفاظ السنية، ولما فرغ من توطئة وتقدمة ذكر فيها جملة من فضائل الصيام وفضائل شهر رمضان وما يتحقق به الصيام الصائم، قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: باب من أحكام الصيام. والباب هو المدخل إلى الشيء، وقوله من هنا للتبعيض، بمعنى أنه يعتذر إليك بأنه لم يجمع جميع الأحاديث التي تتعلق بأحكام الصيام، وهذه عادة أهل العلم في كتبهم، ولم يزعم أحد من أهل العلم أنه أتى العلم من كل بابه، ولكن جرت عادتهم على أن يذكروا أهم المسائل وأهم الدلائل المتعلقة بما يتكلمون عنه. والأحكام جمع حكم، وتقدم معنا الإشارة إلى أن أحكام الصيام تتناول الأحكام الأربعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، فإنه ذكر أنه يتناول الأحكام الأربعة، يعني الوجوب كما عرفنا، والتحريم كما عرفنا أيضا، والكراهة كما عرفنا، والاستحباب كما عرفنا أيضا. وهل يكون في الصيام مباح؟ هذا فيه نظر ومحل بحث. إذا اعتبرنا أن الوصال من بعد غروب الشمس إلى السحر يكون صياما، والجمهور من الأئمة على أنه مباح وليس سنة، قلنا بأن هذا مباح لكنه لا يتناول اليوم كله. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. هذا الحديث أيضا متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الأحاديث الكثيرة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرؤية. وقد جاء الحديث أيضا بلفظ من حديث ابن عمر عند الشيخين وغيرهما: إذا فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا اللفظ أيضا متفق عليه، وجاء عند مسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وأيضا في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الأحاديث: إذا رأيتموه وحتى تروا الهلال، لفظ إذا رأيتموه دل على عمومين، أحدهما به بالإجماع، والثاني فيه خلاف سيأتي تحريره، ولكن يقال يعني المراد بالألفاظ الواردة في هذا الحديث: حتى تروا الهلال، يعني هلال شهر رمضان، ولا تفطروا حتى تروه، يعني هلال شوال. وهذا من عود الضمير على ما لم يذكر، وهو سائغ في العربية، ومنه قوله سبحانه وتعالى: حتى توارت في الحجاب، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى غيره من النصوص. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا فإن أغمي عليكم أو في اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فإن أغمي عليكم وفي اللفظ الآخر غم عليكم وفي لفظ هذان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي حديث أبي هريرة غمي عليكم وغم وأغمي الهلال وغمي بمعنى أن لا نراه فقد حيل دوننا ودون رؤيته قتر أو ظلمة أو غيم أو سحاب بمعنى أنه استتر نره. وأيضا جاء الحديث حديث أبي هريرة بلفظ فإن غبي عليكم بمعنى أنه خفي. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له أو وقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له بكسر الدال ويصح أيضا ضمها ولكن الكسر أفصح كما يقوله أهل اللغة. وعليه أيضا الذي عليه الرواية أنه بالكسر. وهذا الحديث كما قلت لكم فيه عمومان، أحدهما لا قائل به وهو أن ظاهر هذا الحديث أن تكون الرؤية عامة لجميع أفراد الأمة بمعنى أن يراه كل فرد من الأمة، وهذا لا قائل به بالإجماع، هذا لا قائل به بالإجماع. والعموم الثاني الذي اختلف فيه أهل العلم وهو هل الرؤية عامة لكل الأمة إذا رآه من تصح رؤيته، وهي ما تسمى باختلاف المطالع، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم. وسنأخذ أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث التي يحتاج إليها. فهذا الحديث من أعظم وأهم مسائله أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الصيام وثبوت الإفطار على أمرين اثنين لا ثالث لهما. الأمر الأول أن يرى صح به رؤيته كما سيأتي، والأمر الثاني أن نتم هلال أن نتم شهر شعبان 30 وأن نتم شهر رمضان 30 إذا حيل بيننا وبينه قتر وأما الكتاب فإنه لا يجوز الاعتداد به. وما روي عن مطرف بن عبد الله أنه قال باعتداد الحساب ضعفه عنه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد. وهكذا جاء عن أبي العباس بن سريج، والذي يظهر أنه ثابت عنه ولم يقل به أحد من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين. قد قال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنهم لم يكونوا يتعاملون، أو دل هذا الحديث على أنه لا يعمل بالحساب وإنما يعمل بالرؤية، وهذا في حد أو بإكمال العدة. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث هو أنه يكمل عدة شعبان 30 يوما إذا حيل بيننا وبينه غيم أو قتر، وأما إذا كان الجو صحوا فليس هذا محل المسألة وليس هذا هو المبحث فيها. المبحث هو فيما إذا كان ليلة الشك أو يوم الشك ليلة الثلاثين حيل بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قتر فإننا نكمل العدة ثلاثين كما في حديث ابن عمر وكما في حديث أبي هريرة وما ذكره طوائف من أهل العلم في المذهب من أنه معنى اقدروا له أي ضيقوا له فإن هذا القول مرجوح وهي من المسائل التي وقع فيها معتركات في التصنيف بين الحنابلة وبين الشافعية إلا أن الحق الذي عليه الجمهور أن المراد إكمال العدة بإكمال 30 يوما من المسائل المتعلقة بهذا الحديث وهو العموم الذي قلنا بأنه لا قائل به وهو أنه لا يلزم أن تتبع الأمة أو أن ترى الأمة كلها هلال رمضان وإنما يكفي أن يراه شخص واحد كما هو قول الجمهور وقال الحنابلة ولو أنثى فإنه يكفي في الرؤية واحد فإذا رآه شخص وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم فإنه إذا رآه شخص واحد ولو أنثى كما قلت لكم في المذهب المنصوص عليه بالذات ولو أنثى فإنه يقع به الصيام وحجتهم في ذلك حديث ابن عمر لما رأى الهلال وهو في السنن وهو في الصحيح المسند في شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ونحوه حديث عكرمة أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس في حديث الأعرابي إلا أنه معلول وإن صححه بعض أهل العلم ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام رؤيته على باعتبار الأمة جميعا عند الجمهور وهي مسألة اختلاف المطالع بمعنى هل لكل بلد مطلع اختلاف المطالع من جهة الوجود هذا حكى عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الإجماع يعني من جهة الناحية الكونية أن الأوقات تتقدم وتتأخر والفصول تتقدم وتتأخر لكن من ناحية شرعية هذا فيه خلاف ولكن الجمهور على أن المطلع واحد لا خلاف في المطالع وهو الذي عليه الحنفية والمالكية والحنابلة انتصر له طائفة من العلماء وهو الذي تدل عليه الأحاديث ومن أهل العلم كما تعرفون من قال بأنه لكل بلد المطلع كما هو قول الشافعي رحمه الله ومنهم من قال باستواء القطب كما هو أيضا رواية عن الشافعي ورواية عن أحمد والذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله اتفاق المطالع لعموم هذا الحديث إذا رأيتموه فصوموا فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كلها باعتبار أنهم إذا رأوا الهلال فإنهم يصومون فإذا علم أهل بلد برؤية بلد آخر فإنهم يصومون والحالة هذه هذا الذي دل عليه هذا الحديث ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث التي تخرج عن ظاهره مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وهو إذا رأى شخص الهلال وحده كأن يكون في الصحراء أو ما شابه ذلك وليس عنده أحد هل يلزمه أن يصوم والذي عليه الجمهور أنه يلزمه أن يصوم ولكن الخلاف الشديد فيما إذا انضم إلى بلد فلم يفطر فمنهم من يقول بأنه يفطر سرا كما هو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمسألة هذه فيها خلاف كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث وهي إذا ما رؤي الهلال في نهار رمضان لم يره الناس إلا في نهار رمضان هو لليلة الماضية كما هو المذهب عند الحنابلة ولكن ما الذي عليه الأئمة الأربعة متفقون على أن عليهم الإمساك وألحقوا بهم كل من زال عذره، وألحقوا بهم كل من زال عذره، بمعنى أنهم إذا رأوا الهلال في نهار رمضان في الضحى أو في الزوال فإنه يلزمهم أن يمسكوا، أن يمسكوا ذلك اليوم. وهكذا من زال عذره ككافر أسلم أو مجنون أفاق أو صبي بلغ أو حائض أو نفساء زال حيضها أو نفاسها فإنهم يلزمهم الصيام. ولكن هل يلزمهم القضاء؟ ظاهر كلام الجمهور أيضا من الأئمة الأربعة أنه يلزمهم القضاء، وهناك رواية في مذهب الإمام مالك جنح إليها شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم انتصر لها من أنه لا يلزم القضاء استدلالا بحديث عاشوراء، استدلالا بحديث عاشوراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء. وهذا الحديث متفق عليه من حديث سلمة ابن الأكوع رحمه الله، وهو ظاهر في قول الجمهور في مسألة إلزام، وظاهر في عدم القضاء في قول في الرواية التي حكاها ابن القيم عن الإمام مالك، وحكاها أيضا عن أبي ثور، وحكاها عن ابن المنذر، وجعلها إحدى الروايات عن الإمام أحمد واختارها وانتصر لها، وهي من المسائل التي رجحها الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. والقضاء على قول الجمهور فيه احتياط. هذا ما ظهر من الأحكام في حديث لا تصوموا حتى تروه أو حتى تروا الهلال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا أقبل الليل، هكذا ذكر الحديث، وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وجاء الحديث بلفظ إذا أقبل الليل منها هنا أو منها هنا فقد أفطر الصائم. وهذا الحديث فيه مسألة انتهاء أو الحد الذي ينتهي إليه الصيام، وهو ذهاب النهار وإقبال الليل، وأحدهما لازم للآخر. والحديث الذي بعده هو صلوه يعني قريب منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والحديث الأول متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه، والحديث الثاني لا يزال الناس بخير أيضا متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه الذي مر معنا عباس. وقد جاء أيضا عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذه الأحاديث دلت على استحباب تعجيل الفطر من نهار رمضان مع تحقق ذهاب النهار وإقبال الليل. وقد جاء في حديث آخر والسلام لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غربت الشمس أفطر. والأحاديث هذه أيضا محتملة للتحسين. فإذا أقبل الليل وأدبر النهار، وهذا يدل على ضرورة التحقق من إقبال الليل وإدبار النهار، فقد أفطر الصائم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم؟ من أهل العلم من حمله على المعنى الحكمي، بمعنى أنه قد أفطر حكما وإن لم يأكل ولم يشرب، فقد بطل صومه أو انتهى صومه بمجرد إقبال الليل وإدبار النهار. وهذا قال به طائفة من أهل العلم وقول مرجوح. لماذا؟ لأنه يصح له الوصال، لأنه يصح له الوصال، لأنه لا بد من عزمه على أن يفطر في ذلك النهار. والصحيح أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بدخول وقت فطره، لا أنه أخبر بأنه مفطر والحالة هذه. وإذا تقرر عجيل الفطر مع تحري إقبال الليل إقبال النهار إقبال الليل وإدبار، حكى ابن هبيرة الوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى الإجماع على استحباب تعجيل الفطر، وأيضا حكى في نفس السياق الإجماع تأخير استحباب تأخير السحور. ولا شك أن المراد الذي ينبغي أن يتنبه له، وأنا أكرر هذا الأمر لأن بعض الناس بحجة تطبيق السنة ربما يتعجل في مسألة الإفطار، فالمراد إذا تحقق غروب الشمس إما بالرؤية وإما بخبر الثقة ومنه المؤذن إذا علمنا بأنه يؤذن في الوقت وهذا هو الغالب والحمد لله، والذي يزول به حكم المرء في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على هذا المقام وعلى هذا المضمار على ما ذكره، وهكذا فعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. والحديث يعني عند الحاكم وهو حديث صحيح كما يدل عليه سنده. قال رحمه الله تعالى بعد هذين الحديثين إذا أقبل الليل ولا يزال الناس بخير، ربما أيضا أشرنا إلى مسألة من قبل وهي مسألة الوصال، فقد تكون بعض الناس يحتاج إلى ذكرها. فهل الأفضل تعجيل الفطر أم الوصال؟ لا شك أن الفطر هو الأفضل الذي دلت عليه الأحاديث المتقدمة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص لهم في الوصال إلى السحر بعد أن طلبوا منه ذلك، بل لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فإن هذا مباح، والفطر على الوقت سنة كما هو ظاهر الأحاديث التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمنا الله وإياك تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث حديث أيضا متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. السحور هو المصدر، يعني مصدر الفعل، أو هو الوقت الذي يقع فيه الفعل الذي هو السحر. وأما السحور بالضم فهو الفعل، نفس الفعل الذي يفعله العبد، ولهذا يقرأ الحديث هكذا تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، يعني في فعلكم لهذا السحور بركة. ومنهم من جوز الوجهين فلم يفرق بين السحور وبين السحور، وأن كلا الأمرين جائز كما يشير إليه ظاهر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما حكم السحور؟ ظاهر حديث الباب يدل على الأمر، وأن الأمر أو ظاهر حديث الباب الأمر، وأن الأمر للوجوب، لكن هذا الوجوب صرفته أمور، منها أن ابن المنذر حكى الإجماع على أن السحور مستحب، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في لأصحابه بالوصال، فكان بعض الصحابة يواصلون كما مر معنا في الحديث. وبوب البخاري أيضا في صحيحه باب بركة السحور من غير إيجاب. فإذا عرفنا هذا فإن الحديث دل على فضل أيضا السحور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. ما المراد بالبركة؟ المراد بالبركة ثبوت الخير، وهذا في جهات متعددة، في جهات متعددة حصرها يصعب، ولكن منها أنه إحياء للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به ورغب فيه وأخبر أنه عليه أن الملائكة يصلون على المتسحرين كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث أبي سعيد عند أحمد وغيره. ومنها ما مر معنا أن السحور فيه مخالفة لليهود وللنصارى، بل قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومنها المتسحر الذي يتسحر تقع له بركة من جهة الإعانة على العبادة وطاقتها وعدم التضجر منها، فإذا تسحر فقد استعد للصيام بهذا التسحر. وقد جاء حديث عند ابن ماجه وعند ابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس، وفيه مقال استعينوا بطعام السحور على صيام النهار والقيلولة على قيام الليل. ومن بركته أيضا أنهم يكون سببا لشهود صلاة الفجر وحضور ذلك الوقت، حضور وقت السحر الذي يتنزل فيه الجبار جل وعلا في ذلك الوقت، فيستغفر العبد ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله من فضله، فإن هذا وقت عظيم العظيم النفع. وكذلك من بركة السحور كما ذكرنا ضمنا أنه أن العبد يشهد صلاة الفجر في جماعة فلا تفوته، ولهذا ترون أكثر المسلمين في هذه الأيام أيام رمضان المقبلة يملؤون المساجد حتى في صلاة الفجر، نسأل الله لنا ولهم الهداية. وهذه البركة التي جاءت في الحديث أثبتها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ثابتة في بعض المخلوقات ولا تثريب فيما يقع على العبد من طلبها. السحور هل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتسحر بشيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد تسحروا فإن في السحور بركة، قال ولو أن يجرع أحدكم جرعة أو جرعة ماء. فإذا نظر الإنسان إلى ما فيه تقوية له واستفاد هذا من جهة الأطباء ومن جهة أصحاب الخبرة فإنه يفعله. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم في حديث عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله. فإذا ربطت بين هذا الحديث وبين هذا الحديث علمت أن بركة طعام التمر بركة عظيمة. والنبي وأما بالنسبة لوقته فإن وقته وقت السحر ما لم يطلع الفجر الذي هو الفجر الثاني الفجر الصادق. وقد جاء في حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان بينهما؟ 50 آية، قدر 50 آية. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق مستطيل، هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. وهذا الحديث جاء عند مسلم. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يقال حتى يطلع الفجر، ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له قد أصبحت. وهذا فيه فضل التأخير للسحور، وأن بعض الناس الذين يقعون في الغلط من التسحر المبكر من أجل طلب النوم فيضيع عليهم ذلك الوقت، ويضيع عليهم بركة السحور، ويضيع عليهم صلاة الفجر. لكن إذا كانوا فعلوا هذا من باب الاحتياط أو التعبد في هذا الباب فإن هذا من البدع، كما جزم به غير واحد من أهل العلم، بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 3/4 ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب. فهذا من المنكرات أن يعتقد أنه يفعل ذلك احتياطا للصيام أو ما أشبه ذلك، هذا من الغلط. آخر حديث في هذا الباب إن شاء الله، ونرجع الكلام على صيام التطوع بالليلة المقبلة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ليس من البر أن تصوموا في السفر. وهذا الحديث أيضا متفق عليه من حديث جابر ابن عبد الله، هذا الحديث متفق عليه من حديث جابر ابن عبد الله: ليس من البر أن تصوموا في السفر. وذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أو أراد من ذكر هذا الحديث ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالصيام في السفر. والأحاديث في الصيام في السفر كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، في جملتها عنه عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الأحاديث التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة. جاء في لفظ لهذا الحديث: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. وهذا اللفظ عند مسلم. وجاء أيضا في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا عند الإمام مسلم، ونحوه في حديث عائشة، وهو حديث متفق عليه. فقال عليه الصلاة له: إن شئت فصوم، وإن شئت فأفطر، أو وإن شئت فأفطر. فدلت هذه الأحاديث على حكم الصيام في السفر، مع قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر، وفي الآية التي قبلها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والسفر من المصطلحات الشرعية، فطائفة من أهل العلم يرى أنه لم يحد فأرجعه إلى العرف بناء على القاعدة المعروفة من أن الحكم الذي لم يحد في الشرع يرجع فيه إلى العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ومنهم من قال بل حد ذلك، فحده على اختلاف مذاهب أهل العلم. وهذه هي المسألة في هذا الحديث. والمسألة الثانية أو المسألة الأولى، وهي هل السفر حد، والكلام فيها طويل كما لا يخفاكم بارك الله فيكم. والمسألة الثانية هي حكم الصوم والفطر في المسافر في رمضان. الجمهور من أهل العلم على أن الفطر أفضل، لأنه رخصة رخص الله سبحانه وتعالى بها لعباده، فإذا صام فقد أتى الرخصة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. وهؤلاء الجمهور وهم الأئمة الأربعة متفقون على عدم وجوب الفطر، وإنما هذا قول الظاهرية وجماعة من سلف من التابعين كما حكاه عنهم أبو محمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى. وإلا فالأئمة الأربعة على أنه لا يجب الفطر للمسافر، وإنما هم مختلفون في الأفضلية، ما الأفضل، هل الأفضل، وهم متفقون على إباحة الفطر أيضا أنه مباح له أن يفطر، مباح، لكن ما الأفضل في حقه، هل الأفضل أن يفطر أم الأفضل أن يصوم. فجمهور أهل العلم ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية أن الصوم أفضل في حقه، كأنه سبق لساني قبله فعكست الأمر، أن الصوم أفضل في حقه. لما؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج معه الصحابة خرجوا وهم صيام، كما في حديث أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وهكذا جاء في حديث سلمة بن الأكوع وفي جملة أحاديث. قالوا ولأنه قد يشغل عنه ويحصل له عوارض تعرض له فلا يستطيع الصيام بعد ذلك، فالأفضل له أن يصوم. والقول الثاني أن الأفضل أن يفطر، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد مطلقا، وهو قول جماعة من الأئمة كإسحاق وسعيد المسيب وغيرهم، فقالوا الأفضل الفطر، واحتجوا بأحاديث الرخصة وبحديث الباب الذي ذكره المصنف ليس من البر أن تصوموا في السفر، وبأحاديث الرخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولئلا يتضجر العبد من فعل العبادة وما شابه ذلك. والقول الثالث أن هذا باعتبار العبد، وهذا القول فيه نصرة للأدلة كلها، يعني أنه لا يطلق القول بأفضلية الفطر ولا بأفضلية الصيام، ولكن هذا القول ليس معروفا في المذاهب الأربعة، وإنما هو لعمر بن عبد العزيز وانتصر له ابن المنذر انتصارا من أنه راجع إلى حال العبد، فإذا كان الأفضل في حقه الفطر لأنه يشق عليه الصيام ويؤخره عن مصالحه وعن رقته فالأفضل أن يفطر، وإذا كان الأفضل في حقه الصيام لأنه يكون أنشط وأوفر للطريق وما أشبه ذلك، لأن هذا يختلف باختلاف الناس. وهذا القول فيه ميلان أو للنفس فيه ميلان، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع. وبهذا القول، والمسائل كثيرة في هذا الباب، من جهتنا إذا شرع في الصيام ثم عزم السفر، مسائل كثيرة جدا لمثل هذه الأبواب محلها كتب الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، فهو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. بعض إن شاء الله تعالى أرفقها. أبشروا شيخنا الله يحفظك. بارك الله فيكم. آمين فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما الدليل على أفضلية شهر رمضان على سائر الشهور؟ ولما لا يقال أن شهر محرم هو أفضلها لنسبته إلى الله تعالى؟ ولو نسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن من طرق التفضيل، وهناك قاعدة للقرافي ذكر 20 قاعدة في مسائل التفضيل يطول الكلام بذكرها، لكن من طرق التفضيل كثرة النصوص وكثرة الفضائل الموجودة في هذا المفضل. ولا شك أن السائل مع غيره ممن كان قال بهذا القول أحد من المعاصرين لا يخالفون في أن ما ثبت من النصوص والأعمال وأيضا نزول القرآن أعمال الصالحة في شهر رمضان ما لا يثبت يعني قليل منه في شهر الله المحرم، وإن كانت الإضافة أيضا فيها يعني فيها تشريف. أظن أنكم فهمتم هذه القاعدة، يعني مثلا أنا أقربها لكم: عندما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة تفضيل علي على عثمان نظروا إلى الأحاديث الكثيرة الثابتة في حق علي، فحملوا هذه الأفضلية. وهذا السائل لو نظر إلى ما جاء في شهر رمضان من الأعمال والفضائل لو لم يكن إلا نزول القرآن فيه، بل نزول جميع الكتب كما في حديث واثلة من الأشقع، فإن جميع الكتب الأنبياء والرسل نزلت في رمضان، ومنها هذا القرآن الذي هو آخرها، وما فرض الله سبحانه وتعالى من صيامه وما شرع وسن من قيامه، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام أزود بالخير من الريح المرسلة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعفوا يا أبا عبد الودود، عندما يقول بعض إخواننا من طلاب العلم ما الدليل على هذا الذي يؤسف عليه، وبعض الناس يقول من الذي يؤسف له، وهذا نحن اللغوي، الذي يؤسف عليه أن بعض طلاب العلم يعتبرون الدليل ما جاء من جهة الأفراد، بمعنى مثلا إذا قلنا ما الدليل على وجوب الوضوء لمن أحدث، فنقول قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا دليل فرض على مسألة قائمة منصوصة. لكن طريقة العلماء الراسخين الذين عرفوا مقاصد الشريعة أنهم ينظرون إلى الدليل من جهة العموم وتتابع الأفراد عليه، بل الشاطبي فيما أذكر الآن وهو مما قرئ على شيخنا ابن الديان في حضورنا عليه في كتاب الاعتصام وأطال الكلام فيه في كتاب الموافقات وأطال الكلام عليه حتى هو في أن الشريعة أحيانا تأتي بأفراد متفرقة متتابعة على مسألة معينة، لكن إذا من أفراد هذه الأدلة هل هو صريح في الدلالة عليها؟ لم تجد ذلك. وهذا ذكرته تعقيبا على هذا السؤال من باب الفائدة ليستفيد بعض طلاب العلم يعني في قضية فهم الدليل ما المراد بالدليل، لأنه قد يقول عن الدليل جاءني بالتفاصيل والتتابع في الأدلة. نعم، هذا من أقوى طرق الاستدلال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من صام نصف رمضان إيمانا واحتسابا هل يشمله الجزاء المذكور في الحديث أم أنه لا بد من إتمام الصيام؟ صيام؟ لا بد من إتمام الصيام، لأن هذا فرض من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى، ومن العبادات التي لا بد وأن تأتي مجتمعة دون تفرق بين أجزائها. وبإمكانك أن تراجع ما يتعلق بشبه ذلك من المسائل في كتاب ابن رجب رحمه الله تعالى، لما تكلم على مسألة الإخلاص في العمل والعبادة التي لا ينفك بعضها عن بعض والعبادة التي يمكن أن ينفك بعضها عن بعض. لكن إذا كان عارض صام نصف الشهر، السؤال الذي فهمته أنه لم يعرض له عارض، لكن أستدرك فأقول إذا كان عارض بمعنى أنه صام نصف الشهر ثم مرض أو سافر أو المرأة تحيض أو تقع في نفاس، أن هؤلاء لا شك أنهم يدخلون في عموم هذا الحديث، هذا استدراك. نعم. السؤال فيه يعني أنه مات، صام نصف الشهر ثم مات. لم أسمع كلمة مات. هذا بلا شك أنه داخل في هذا الحديث، وأنه لا يلزم أن يتم صيام الشهر، وإن كان ظاهر الحديث يقول من صام رمضان أنه أراده كله. لماذا؟ لأن هذا عرض له عارض سماوي، هذه العوارض تسمى عوارض الأهلية، والعوارض الأهلية عند الأصوليين وأصحاب المقاصد قسمان، عوارض سماوية وهذه لا حيلة للعبد فيها، فإذا بل حتى العوارض الأرضية مثل أن يسافر أو أن يمرض كما جاء في البخاري، وإن كان بعضهم يتكلم في هذا الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل من العمل مقيما صحيحا. نعم. فالميت هذا إن شاء الله داخل في هذا الحديث، ومن عرض له عارض كما استدركت في هذا الجواب السؤال، ولأني أعتذر لأني لم أسمع كلمة مات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل ما جاء في الحديث بلفظ إلى 700 ضعف يراد منه التحديد أم الكثرة من قبيل كون العدد لا مفهوم له؟ نعم، لا مفهوم للعدد، وهو أحاديث، وهو أحد أقسام المفاهيم التي هي من أضعفها، المفاهيم العشرة أو الأحدى عشر عند بعضهم، والتي كنا نظنها في بيت لعله أو في بيتين لعله مر عليكم، التي هي مفهوم الحصر، مفهوم اللقب، مفهوم العدد، ومفهوم الشرط، ومفهوم الاستثناء، ومفهوم الصفة عند الأصوليين. وشيخ الإسلام يجزم بأن أقوى أنواع المفاهيم مفهوم الشرط، ومن أضعف المفاهيم مفهوم اللقب ومفهوم العدد، ولهذا لا يقال بأنه العدد له مفهوم إلا فيما ندر ودلت الشريعة على اعتبار العدد، ككفارة كإطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار وكفارة المجامع في نهار رمضان على قول الجمهور. فعلى كل حال يراد به التكثير، وقد أشرنا إلى هذا في درس الليلة عند الكلام على حديث 70 خريفا، وأنه جاء في حديث آخر 100 عام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الحكمة من ورود اللفظ بقوله أطيب عند الله وليس أطيب عندي كما يدل عليه سياق الحديث؟ وما وجه إيراد العندية عند التفضيل مع حصول المقصود من دونه؟ لا، هذا السؤال يحتاج إلى ترتيب وإلى تأمل وإلى نظر في مسألة سياق الحديث، لأن الحديث كما هو ظاهر اشتمل على ألفاظ نبوية، يعني الحديث النبوي، وعلى ألفاظ قدسية. فأول الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى وذكر الحديث القدسي، ثم رجع إلى أحاديث نبوية: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر هذا الحديث. هذا أول ما فهمته من السؤال، وهذا الظاهر تحريره. نعم. بعده إيش قال؟ قال: ما وجه إيراد العندية عند التفضيل مع حصول المقصود من دونه؟ ما وجه إيراد العندية عند التفضيل، يعني قوله ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله، يعني لو قال أطيب لأنه أراد الكمال في التفضيل، أن الأمور إنما تفضل واستطابة هذا الخلوف عند الله كما يعبر ابن القيم رحمه الله تعالى، وإن كان عامة شراح الحديث من المتأثرين بمذهب الأشاعرة ينفون هذا، والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذه العندية لكمال التفضيل، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم إلى ربك المنتهى. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف التوفيق بين لزوم الصيام على من رأى الهلال وحده وبين ما جاء في الحديث الصوم يوم يصوم الناس؟ لأنه هو الناس في ذلك الوقت، واللفظ العموم يعني دخول آل الجنسية، دخول آل الجنسية لا يلزم منه العموم في كل الألفاظ. تأمل في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس، إن الناس، فالناس الأولى مفرد واحد، شخص واحد، فمع ذلك استخدم لفظ العموم، فهو لفظ عام يراد به خصوص ذلك الشخص، وأيضا إن الناس قد جمعوا لكم لفظ عام يراد به خصوص الذين جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لما كان هو الناس باعتبار لم يره غيره، أو باعتبار شهادته كما يقوله الفقهاء أيضا، إذا لم يقبل الناس شهادته فقد رآه واستيقن من ذلك، فإنه يصوم والحالة هذه. أرجو أن الجواب يكون قد فهمناه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح لكل أحد مراقبة الغروب بالعين المجردة والتحقق من ذلك وعدم اعتماد أذان المؤذنين في رمضان لشكه في أمرهم؟ لا، مسألة السؤال، صياغة السؤال في أنه هل يصح، فيها تضييق في مسألة النظم هذا، لكن نخشى أن يفعل هذا بعض الناس من جهة زيادة التحري والشك، فيخرج إلى ما يتعلق بالتنطع في مثل هذا الباب. وعلى هذا فإنه إذا كان الإنسان يرى أن هذا المؤذن عجل، أو أنه لا يقوم بالواجب جهة التحري فتحرى هو، أما تكليف الناس كلهم بأن ينظروا وبأن يتحروا هذا نوع من التكليف بما لا يطاق، لأنه إذا ألزم الرجال لم يستطع أن يلزم النساء، وقد ذكرت لكم في غضون الدرس في طياته وفي في تضعيف الدرس بأنه يؤخذ بخبر الثقة في مثل هذا الباب، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ألا يدل ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته بالوصال على سنية هذا الفعل؟ إن قال به أحد، ولا أعلم حتى ساعتي هذه بعد البحث وبعد التحري وبعد تدريس يعني كتب متفرقة في الصيام لسنوات الحديث، ومن أفادني بهذا جزاه الله خيرا سأعتبرها شاردة، من أن أحدا من أهل العلم قال بأنه بأن الوصالة سنة، ننتظر ويتواصل معك وإذا أفادنا جزاه الله خيرا، وإنما غاية ما قاله العلماء الوصالة مباح. أفهمتم الجواب؟ نعم شيخنا، بارك الله فيكم. آمين فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: اشتهر عند المالكية أن من أكل أو شرب ناسيا فعليه القضاء، فما الراجح في ذلك؟ الجمهور على أن يعني على أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب فإنما أطعمه الله فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما رواية فلا قضاء عليه فإنها في خارج صحيح مسلم، والذي يدل عليه سياق كلام الحافظ ابن حجر في الفتح أنها شاذة، لكنها هو الظاهر من الحديث من أنه لا يقضي ذلك اليوم، لأنه إنما أطعمه الله وسقاه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتم صومه، لأنه اعتبره صوما وأضافه إليه، مما يدل على أنه فعله. وينبغي أن تعلموا أن أحدا من المذاهب الأربعة لم يستوعب الحق كل الحق في الأحكام العملية الفرعية. هذا القيد تنبهوا له، الأحكام العملية الفرعية لم يستعد، يعني لا أن نقول إن هذا المذهب من المذاهب الأربعة لم يفته شيء من الحق، ومن قال هذا فهو متألم ولم يقل بهذا إمام يرجع إلى قوله. بل قال الشافعي كما في الرسالة: من قال بأن أحدا أحاط بالسنة فقد كذب، أو نحو هذا، أو نحو هذا القول. فلا شك أن والذين هم المقدمون في مثل هذا الباب من الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قد فاتت لهم سنن، ومن هو أجل منهم وأرفع قدرا كالصحابة، ثم من جاء بعد الصحابة من التابعين. وهذا ما حرره وقرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام، وهذا كتاب فذ. وقد كنت أقول ولا أزال لإخواني الذين يبحثون ويدرسون الفقه ويتعلمون الأحكام الشرعية، لا ينبغي لهم أن يقرأوا، وخصوصا أهل الذين يدرسون ويبحثون، لا ينبغي لهم أن يبحثوا وأن يدرسوا الفقه الذي يسمى بالفقه المقارن دون أن ينظروا في هذا الكتاب أو ما أشبهه. ربما بعض الناس يقول: ليش طيب كتاب شيخ الإسلام؟ طيب عندنا كتاب الإنصاف للسيد البطليوسي، وهذا الكتاب أيضا كتاب عظيم جليل القدر، وكان شيخنا ابن غديان رحمه الله يميل إليه ويرجحه ويحتفي به، وحضرنا عليه فيه أيضا رحمة الله عليه ومغفرته، وكذلك الإنصاف للدهلوي. لكن أرفع رفع الملام كتاب يعني يسير سريع الفهم قريب المادة، فينظر إلى أن بعض الأئمة أو كثير من الأئمة خفي عليهم نوع من العلم، لأنه أيضا سيحتج علينا بأن الإمام مالك لا يرى صيام الست من شوال كما هو معروف مشهور عندكم في المذهب. وإذا قرأت في ترجيحات أئمة المذاهب عندنا القول المشهور والقول الراجح والقول المرجوح، ولفقهاء المالكية من المتوسطين والمتأخرين كتب في هذا الباب في مسألة المشهور والراجح، ومن الكتب التي في مكتبتي إن كان لا يحضرني اسمه واسم مصنفه، صنف كتابا في الرد على من قال بتحريم القول بالأخذ بالراجح يعني في المذهب عند المالكية. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال أخير عبر الشبكة، يسأله صاحبه عن عقيدة ابن جزي. عقيدة ابن جزي، أنا قلت في بداية الأمر أن لم نتعرض لقضية الترجمة لأننا لا نريد أن نصل إلى هذه النقطة، ولأننا أيضا لا نريد أن نطيل الكلام على هذا. عندي أن عقيدة ابن جزي الكلبي أنه من متأخري الأشاعرة الذين وقع لهم نوع من الاضطراب، كما هو الشأن في أتباع المذاهب مثل ابن الزاغوني عند الحنابلة وابن عقيل وابن الجوزي ومن شابههم. فابن جزي مثلا إذا نظرت إلى تفسيره الذي هو لا إله إلا الله التسهيل في علوم التنزيل له، وهو مطبوع عدة طبعات، منها طبعة في مجلدين وطبعة في أربعة وطبعة في ما هو أكثر على حسب النسخ الطباعي كما يقولون ويسمونه تحقيقا، ثم تقرأ فلا ترى تحقيق إلا ما رحم رب العالمين جل وعلا. فإذا نظرت في كلامه في مسألة الاستواء اقتصر على حكاية قول مالك رحمه الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ذكر أثر مالك المشهور، وليته سار وجعل ذلك قاعدة في هذا الباب يستمر عليها. لكنه عندما جاء إلى الصفات الذاتية والصفات الخبرية، وأنا وصفته بأنه من الأشاعرة المتأخرين لأنهم تخوضوا حتى في الصفات الذاتية التي في الغالب لم يكن يتخوض فيها متقدمو الأشاعرة، وإنما كان عامة الإشكال عندهم في الصفات الفعلية، فوقع له نوع من هذا التأويل. ولو أجرى القاعدة على قول مالك لسلم وسلم من جاء بعده في هذا المضمار، لكن الذي أسفني جد الأسف شدة كلامه رحمه الله في أول كتابه القوانين الفقهية لما تكلم على مسألة صفة الكلام، فقد قال فيها بقول فيه مغالاة في نفي الكلام وأنه ليس بحرف ولا صوت إلى ما شابه ذلك. الرجل مفصح بعقيدته وبكلامه، وأيضا قرأت جماعة من الذين عملوا على كتاب التسهيل في علوم التنزيل في مقدماتهم المنشورة، فإنهم مع الأسف الشديد لم يحكموا في هذه المقالة بالعدل، بل بعضهم أراد التكثر كما يتكثر غيره من المعاصرين اليوم بفلان يرون سعة علمه، فيريدون أن ينسبوه إلى السنة لا لشيء إلا لسعة علمه أو تحريره في مسائل لغوية أو مسائل بلاغية أو مسائل نحوية أو ما شابه ذلك، فكأنه يود أن يجره إليه ويحكم عليه بالسنة ويغر من جاء بعده. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير بأن بعضهم يعني من هذا عبارة يدس السم في العسل، أو كما قال رحمه الله فيدس العقيدة المعتزلية أو الأشعرية في مثل هذا الباب. أرجو أن يكون الجواب قد وقع للسائل ولغيره، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، كتب لكم الأجر بارك الله فيكم، كتب الله أجركم جميعا. آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.